وكفر بما يعبد الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. فلا بد من الأمرين: لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من الله. هذا هو حق التوحيد، كما قلنا إفراد العبادة لله ونبذها ونفيها عما سواه سبحانه وتعالى. فلا إله إلا الله نفي وإثبات، لا إله يستحق العبادة إلا الله وحده سبحانه وتعالى. وأيضا لا بد من التأكيد، قال في الحديث: وكفر بما يعبد من دون الله. هذا هو الذي يتحقق فيه التوحيد. وذكر العلماء لهذه الكلمة العظيمة شروطا من المهمة اللي حاط بها ومعرفته، منها الشرط الأول كما قالوا العلم المنافي الجهل، ولهذا قال الله عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك والمؤمن والمؤمنات. ولهذا قال أيضا: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. والحديث: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. وشرط الثاني اليقين المنافي للشك، ولهذا قال سبحانه: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. وفي الحديث أيضا: أشهد أن لا إله إلا الله وأن رسول الله لا يلقى الله بها عبد غير شاك فيهما الشهادتين، يعني إلا دخل الجنة. الثالث القبول المنافي للرد والمنافي للاستكبار، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. الرابع الانقياد المنافي للترك والتسليم والاستسلام، ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى، لا يكون استمساك إلا بالاستسلام وهو الانقياد. الخامس الصدق المنافي للكذب، ولهذا قال الله في شأن المنافقين: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. وفي الحديث حديث معاذ: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. والسادس الإخلاص المنافي للرياء، ألا لله الدين الخالص. وقال في المنافقين: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين. الشرط السابع المحبة، ولهذا قال سبحانه: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. هذا هي الشروط على وجه الإجمال، والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل معاذ يقول في رسالة: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إذا صليت واكتشفت أن برنامج المصلي في الجوال يظهر أني قد تقدمت بدقيقتين، فما حكم صلاتي؟ ماذا علي أن أفعل؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا شك أن هذه البرامج الجديدة طيبة ودقيقة ومهمة ومفيدة، ولا شك طبعاً يعني أيضاً استعمالها واستخدامها مفيد، وأيضاً حتى الاعتماد عليها لأنها فيها دقة يعني طيبة جدا، فلا مانع. لكن على كل حال ينبغي أن يتفقدها الإنسان أحيانا، لأنه قد يعني يطرأ عليها إما بسبب قلة الشحن أو نحو ذلك، أو أنه يطرأ عليها ما يؤثر، فينبغي يتفقدها، ولا هي يعني مفيدة وتفيد غلبة الظن حقيقة. يعني وأنت تقول إنك يعني دقيقتين، أرجو هذه مثل هذا لا يضر إن شاء الله، لكن عليك أن تتفقد مثل هذه الأجهزة، لأنها قد يطرأ عليها شيء لا تعرفه، إما كما قلنا قد يكون شاحن، قد يكون كذا يؤثر عليها، ولهذا يحسن الإنسان يتفقدها، وخاصة إذا كان يعني يستعملها في توقيتاته أو في توقيت عباداته. جزاكم الله خيرا. بارك الله فيكم، أحسن إليكم. المستمع أبو معاذ الأنصاري يقول في رسالته: رجل لي عنده دين وهو معسر، هل يجوز أن أخصم الدين الذي عليه من زكاة مالي أم لا؟ وجهونا وأرشدونا، بارك الله فيكم. لا يجوز طبعا خصم الدين من الزكاة، لكن المعسر تكرهن أنظره، لأن وإن كان لعسرة فنظرته إلى ميسرة، فينبغي أن تظهره، وهذا من الإحسان، من إحسان، وأنت مثاب، ويبارك الله لك في مالك وفي ذريتك وفي عملك وفي علمك وفي حياتك. أما أن تعتبر دينه من الزكاة لا، لأن هذا لأنك بهذا تقي مالك، فهذا لا. والعلماء نصوا على أنه لا يجوز خصم الدين من الزكاة، لأن الزكاة هي حق لمن ذكر الله مصارفها فيهم من الفقراء والمساكين إلى آخره. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل المستمع أبو فهد يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ، أنا عاهدت الله وأخلفت العهد نسيانا، أفتونا ماذا علي وجزاكم الله عنا خير الجزاء؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. العهد هذا من نوع من اليمين، والعهود والعقود متقاربة المعنى، وهو نذر كما يقول صلى الله عليه وسلم، هو نذر وعهد ويمين، نذر وعهد ويمين. فلا شك أن من عهد الله يعني يمين، بمعنى يأتي به، وإن خلفه وحنث فيه فإنه يكفر كفارة يمين. لكن ما دام أنك ناسي، أن النسيان أرجو يعني في مثل هذا إذا كان ناسيا فلا شيء عليه، لكن يعني يبقى التزامه بما عهد الله عليه، أي أنه لا يجوز أن يتعمد المخالفة إلا إذا رأى غيرها خيرا منها كما أخبر النبي في الحلف، فإنه كفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل أبو عبد العزيز يقول: شخص لديه عقارات مشتركة مع آخرين وهي معدة للتجارة لكنها متعثرة لعدة أسباب، يقول: تعذر معها بيعها والتصرف بها، أنا علي دين كبير، فهل تلزمني الزكاة وأنا غير قادر؟ ولو كان عندي مال سددته للدائنين، فما رأي فضيلتكم وفقكم الله وبارك فيكم وفي عمركم وعملكم؟ جزاك الله خيرا وبارك الله فيك أيضا وإخوة المستمعين إن شاء الله من تقوله هذه الكلمة. أولا معلوم أن المفتى به أن الدين لا يمنع الزكاة، الدين إذا كان عندك مال وبلغ نصابا وعليك دين فإنك تزكي المال الذي عندك، والدين إن شاء الله يقضى ويصل. لكن أنت تقول هنا أنه ليس عندك شيء، لا، ما دام ما عندك شيء، ما عندك ما يعني ما دام أن ليس عندك يعني مال في يدك ولا سيولة ولا مثلا عقارات تدير ولا إيجارات مثلا أو استثمارات تجوز السيولة، فيما أفهم من سؤالك تقول أن تجارة متعثرة تعذر معها بيعها وتصرف فيها وأنا على يدين كثير، لا تلزم الزكاة إلا إذا كان عندك مبالغ وسيولة، أما عقارات الاستثمار فإنه لا زكاة فيها. أما إذا كان لا عقارات تجارية فهي تقوم، عقارات تجارية تقوم، قصدي عقارات للتجارة يعني تتاجر بالعقار نفسه فإنك تقوم. إذا كان ما عندك تبقى الزكاة دينا في ذمتك، إذا بعت مثلا أو حصل عندك تسدده زكاة، أما دين للآخرين فإنه لا يمنع الزكاة على المفتى به سواء كان في الأموال الظاهرة أو في الأموال الباطنة، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من اليمن هذه رسالة أرسل بها أحد الإخوة، يقول: رجل توفي وله زوجتان وخمس بنات وأولاد أخ شقيق له من أب وأم، وقد تزوج منه أحد أولاد أخيه بإحدى بناته الخمس. الذي حصل بأن هذا الرجل المتوفى أوصى قبل وفاته لأولاد بنته التي تزوجت بأحد أولاد أخيه بثلث العصبة الذي هو لأولاد أخيه من بعده إرثا بالتعصيب، علما بأنه لم يقم بإجراء القسمة لتركته بين ورثته المذكورين عند كتابته للوصية، وإنما قدر في نفسه نصيب كل من ورثته المذكورين بدون إجراء القسمة، فقدر أن لزوجتيه الثمن وينزع من رأس التركة، وباقي التركة قدر بأن تقسم بين بناته الخمس وأولاده، للبنات الخمس الثلثان والثلث لأولاد أخيه تعصيبا. وبعد تقديره للقسمة بين ورثته علم بأن لأولاد أخيه بعده الثلث، فعند ذلك قام وحرر وصية لأولاد بنته بثلث العصبة الذي هو لأولاد أخيه من بعده. السؤال: هل وصيته لأولاد بنته بما أسماه بالثلث ثلث العصبة الذي هو لأولاد أخيه، هل الوصية صحيحة أم أنه قد عطل حقا لهم وليس لهذه الوصية أساس من الصحة؟ هل يحق له أن يوصي بالتعصيب لمن يريد سواء بالثلث أو السدس أو غير ذلك، أم أنه ليس له حق في التصرف بذلك؟ وما توجيهكم بارك الله فيكم؟ جزاك الله خيرا، والسؤال طويل وواضح وتفصيل جيد. أحب أن أقول كلاما عاما لا يتعلق بهذه الوصية، لأن الوصية سأتكلم عنها. الموصي حينما يوصي مبلغا بمبلغ من المال، لنفترض أنا كما قلت أحب أن يعني يعي السائل هذا الجواب وأيضا المستمع الكريم، أنا لا أجيب على السؤال الآن، أنا أتكلم عن مسألة علمية. الموصي حينما يوصي بمبلغ مثلا ربع أو شيء لا يؤثر على حقوق الآخرين، يعني لا يظنك حينما توصي بالربع أن ما دام للزوجة الربع أنه يسقط حقها، لا، ما العلاقة، الربع هذا يخرج من التركة إذا هذا في الوصية الصحيحة. أنا ما أتكلم كما قلت لا أجب عن السؤال، أنا أتكلم مسألة علمية. فحينما يوصي الموصي بالربع مثلا ويتوفى ويريدون أن يخرجوا الربع تنفيذ الوصية، هذه لا تؤثر على حقوق الورثة سواء كانوا عصبة أو غير عصبة. فكونه مثلا أوصى بالثلث مثلا لبنات أخيه إلى آخره، هذه لا تؤثر على حقوق العصبة، العصبة باقي حقهم، لأن الوصية غير المال الموروث. يعني المتوفى لم يحين ما يتوفى ينظر في الحقوق، مثلا تكفينه وتجهيزه، زكاة، كفارات، وصايا تخرج. فإذا أخرجت ما تبقى هو الذي يقسم، ما تبقى هو الذي يقسم. فكونه يعني هو حسب الحسبة كما يقال، وقال هذا الثلث أنا أريده هو الذي يخص إخوتي، هذا أجعله لبنات أختي أو نحو ذلك، هذا لا يملكه، لا يملكه. إنما هو الوصية إذا افترض أنها صحيحة، أو أنا لا أجيب عليها كما قلت، أنا لا أجيب السؤال، أنا أقرر مسألة علمية. فالوصية والزكاة اللي تخرج من المال والكفارات إذا كان في كفارات والحقوق المالية غير الورثة، هذه ما لها علاقة بها، تخرج ثم ما تبقى يقسم على الورثة جميعا سواء كانوا عصبة أو كانوا أصحاب الميراث. أرجو أن يكون هذا واضحا. أما مسألتكم هذه فأرجو أن يعني لا يكون بينكم خلاف، وأفهم أن بينكم خلافا، ولهذا يقول إنهم متمسكون بهذه الوصية حتى إلى آخره. أنا أرى إما أن تصطلحوا وإما أن ترجعوا إلى المحكمة لتنظروا في الموضوع، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم في علمكم ونفع بكم سلام المسلمين. أحبتنا الكرام، بهذه الإجابة وهذا التوجيه المبارك نكون قد وصلنا معكم وبكم إلى ختم هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب. أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم فيها معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن محمد بن حميد إمامه وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، فشكر الله له. الشكر موصول لكم أنتم على طيب متابعتكم وحسن استماعكم لنا وللزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي كان معنا مسجلا لهذا اللقاء، فشكر الله له. نسعد بكم وبتلقي أسئلتكم واستفساراتكم على جوال البرنامج للرقم 0534 700 700، 0534 700 700. هذا الرقم مخصص فقط لاستقبال الرسائل النصية القصيرة ورسائل تطبيق الواتساب. حتى نلتقيكم في لقاءات قادمة بمشيئة الله تعالى، استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ وليد بن عبد الرحمن النومان.